جزاكم الله خيرا. تقول إنها عندما كانت صغيرة وعمرها 7 سنوات أخذت من الباعة مبلغا من المال تقدره 7 بزتة عمانية، والآن تشعر أن عليها شيء من الحرج وترجو منكم التوجيه، ماذا تفعل؟ الجواب: هذا التصرف من هذه البنت بهذا السن، يعني قبل بلوغ التكليف، هذا التصرف يوجد عند كثير من الذكور والإناث، وما يأخذه الشخص من مال غيره وليس له حق فيه، فالواجب رد هذا المال إلى صاحبه إن كان معلوما، فإن لم يكن معلوما فإنه يجب التصدق بمقدار الحق على نية صاحبه، وبالله التوفيق.